أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء وَلَقَدْ آتَيْنَا سوف يعلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين باسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون بروح من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده أننذروا وقل إني أنا النذير المبين كما المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألن أنذروا خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما تشركون خلق الإنسان من خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما تشركون خلق الإنسان من نطفة الإنسان من والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة والخيل والبغال الحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ويخلق ما لا تعلمون ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنا جاء Allah. قوم